كانوا بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قوله كذلك وجب الإيمان به كذلك، قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. بقي وقت يا جماعة، بقي نأخذ مثال واحد. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. طيب، هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول، وهذه الصفة ثابتة في السنة ولم يأتي ذكرها في القرآن. والنزول من الصفات التي اتفق السلف على إثباتها، وخالف بذلك المعطلة فنفوا صفة النزول. وسبق بيان الشارح عن بعض الجهمية والمعطلة اضطرابهم في صفة النزول، فمنهم من يقول ينزل رحمة الله أو ينزل الملك أو ينزل الأمر، فجعلوا هذه الأحاديث مع أنها من الأحاديث المتواترة جعلوها من الأحاديث القابلة للتأويل والتحريف الباطلين، فهذا التحريف منهم مذموم لأنه الكلام يحمل على حقيقته. وكذلك لا نستطيع أن ننصرف عن الظاهر إلا بقرينة ودليل، إلا بقرينة ودليل، وهذا الكتاب والسنة ليس فيهما شيء من ذلك، أي أن يكون النزول ليس هو نزول الرب بل هو نزول الأمر أو نزول الرحمة أو نزول الملك، وهذا كله باطل كما سبق. وبقي أمر وهو قول بعضهم ينزل الله بذاته، ينزل الله بذاته، فاختلف العلماء في ذكر لفظ ذاته في النزول، فمنهم من أوردها ومنهم من امتنع عنها، واستخدمها السلف رضي الله عنهم للرد على الجهمية ليس غير، للرد على الجهمية الذين يقولون بالمجاز ينزل الله أي ينزل الرحمة أو الأمر أو الملك. فبين السلف أن المراد بالنزول حقيقته، فقالوا ينزل الله بذاته، فهذا لا غبار فيه وليس فيه شيء وإنما هو بذاته. فاختلف العلماء في ذكر لفظ ذاته في النزول، فمنهم من أوردها ومنهم من امتنع عنها، واستخدمها السلف رضي الله عنهم للرد على الجهمية ليس غير، للرد على الجهمية الذين يقولون بالمجاز ينزل الله أي ينزل الرحمة أو الأمر أو الملك. فبين السلف أن المراد بالنزول حقيقته، فقالوا ينزل الله بذاته، فهذا لا غبار فيه وليس فيه شيء وإنما هو للبيان فقط، إنما هو للبيان فقط. أما الذهبي ابن القيم في مختصر الصواعق رد هذا وقال يجب أن نقف مع القرآن والسنة ونقول ينزل، فإذا ورد النزول نقول ينزل، وإذا وردت الصفة نذكرها، وإذا ورد شيء زائد عن ذلك نذكره وإلا نقف. لكن السلف رضي الله عنهم ابن القيم رحمة الله عليه يريد أن يبين أن الأصل هو هذا، لكن السلف لا يستطاع أن يرد عليهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا البيان فقط، أرادوا البيان فقط ولم يريدوا بذلك التأصيل والتأسيس بالنزول بذاته، ولم يقولوا النزول بذاته في كل شيء، وإنما من باب الرد على هؤلاء الجهمية والمعطلة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم الذين يقولون بالمجاز والذين يدخلون التأويل والتحريف في هذه النصوص. إذا من قال من السلف ينزل الله بذاته أراد الرد على هؤلاء، ومن امتنع له أن يمتنع، من امتنع له أن يمتنع، لأن السنة ورد فيها ينزل الله ولم يخبر الله تعالى بذاته أي زيادة هذه اللفظة، مع أن الحديث يدل على ذلك، الحديث يدل على ذلك أي أن الله تعالى هو الذي ينزل بنفسه. قال الشارع رحمة الله عليه قال قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. الكلام على هذا الحديث من جهتين، بل الكلام على كل أحاديث السنة بغير الآيات القرآن، فآيات القرآن يكون فيها الكلام من وجه واحد، آيات القرآن يكون فيها الكلام من وجه واحد وهو مراعاة الدلالة، مراعاة الدلالة. فإذا قال قائل الرحمة الله تعالى في العلو، نقول له ما الدليل؟ يقول قل هو الله أحد. هل هذا يصلح؟ هذا ما يصلح، هذه الآية لا تدل على المقصود، لا تدل على المقصود، إنما المقصود الرحمن على العرش استوى وغيرها من الآيات. فهذا يجب في القرآن وفي آياته مراعاة الدلالة. أما في السنة فيجب قبل مراعاة الدلالة مراعاة الصحة، مراعاة الصحة، يعني ينظر هل الحديث صحيح ثابت أو ليس بصحيح وليس بثابت، ثم بعد الثبوت والصحة ينتقل إلى مراعاة الدلالة. قال الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، هكذا عنوان الكتاب، إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيد هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخر. يقول الشارح رحمه الله تعالى عليه قال الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخر، يعني الدلالة، الدلالة من الحديث، هل الحديث يدل على المقصود أم لا كما مر البارحة. قال ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وهذا ثابت في صحيح مسلم أنه تعالى يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة، وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من لك أن تكون هذه الأفعال تقدم من مجموع الفتاة. وشيخ الإسلام تيمية أراد بهذا الكلام أن ماذا يرد على الذين يقولون ظواهر نصوص الأسماء والصفات سواء كان من الآيات أو الأحاديث ظواهرها التمثيل، ظواهرها التمثيل، كذلك الناس ينقسموا إلى قسمين، فمنهم من يبقى على التمثيل، منهم من يبقى على التمثيل وهم الممثلة، ومنهم من يقول التمثيل كفر، وهذا كلامه صواب، لكن بعد ذلك يقول إذا يجب أن ننزه الله تعالى عن ذلك فينفي الصفة، قد أصاب في الجزء الأول وأخطأ في الجزء الثاني، فهذا المعطل مثل أولا ثم بعد أخطأ ونفى الأسماء. هي كذلك أن ما يخبر الله تعالى، فالإنسان مثلا قد ينزل من أعلى بيته إلى أسفل فيكون بعد نزوله سطح البيت فارغا منه، وسطح البيت وماذا أسفل البيت يكون مشغولا به، يكون مشغولا بذلك النازل، لكن هل الرب إذا نزل أو دنا إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات الثابتة في هذا، أنه إذا فعل ذلك هل يلزم من ذلك أن يكون العرش فارغا منه، وأن يكون السماء الدنيا قد شغلت ذلك النازل؟ هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، لأنه عبارة عن تمثيل وتشبيه لصفات الله تعالى بخلقه. فالله تعالى ينزل وكذلك يدنو دنو، وكذلك نزول لا يقين به ولا يقال بأن نزوله وأن دنوه كدنو ونزول الخلق، حتى يلزم أن يقال فيه فراغ المكان الأول وشغل المكان الثاني، فهذا كله باطل. إنما هذا نراه في أنفسنا في الأعيان التي نشاهدها. فالإنسان إذا كان على الجبل، كان الجبل أو أعلى الجبل قد ماذا شغل ذلك الموجود فيه، فإذا نزل الإنسان من أعلى الجبل إلى أسفل كان أعلى الجبل فارغا عن ذلك الإنسان، وقد شغل حيزا من الفراغ في أسفل الجبل. فهذا هو ما نشاهده في أنفسنا وفي الأعيان المشاهدة. لكن الله تعالى أعظم من ذلك، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله فيه شيء، سواء كان في الاستواء أو كان في الدنو أو كان في النزول أو غير ذلك من الأسماء من الصفات والأفعال التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أو أخبره النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، أي لا يتعدون ما ورد فيه الإثبات، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت القليل، أي في الثلث الآخر من الليل، لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خلاصة هذا إثبات صفة النزول، وأنها صفة قد ثبتت في السنة، فنثبتها لثبوتها في السنة، ونقول بأن ذلك النزول نزول يليق بالله تعالى، ليس كنزول الناس ولا كنزول الأعيان المشاهدة. قال شيخ الإسلام تيمية: قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا لتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. قوله لله أشد فرحا إلى آخر تتمة هذا الحديث، كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة. الدوية بمعنى الأرض الخالية، الأرض القفر، يقال دوية مهلكة أي موضع هلاك، فيها موضع هلاك، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والخطأ من موانع التفسيق والتكفير، الخطأ من موانع التفسيق وكذلك التكفير. وهذا الحديث من أبرز الشواهد على أن الخطأ من موانع التكفير، وإلا قول القائل يخاطب ربه: أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، هذا كفر. لكن الرجل لم يكفر لأنه أخطأ من شدة الفرح. فنستفيد من هذا الحديث أنه فيه مانع من موانع التكفير أو التفسير، وهو الخطأ. قال: وفي هذا الحديث، وهذا الحديث جاء في الصحيحين متفق عليه، من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس، وجاء كذلك عن غيرهما مختصر وكذلك مطول. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى، له أي لله، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح، أي الذي يسمى بالفرح، عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله وتوبته. وأما الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل فيقولون الفرح بمعنى الرضا، الفرح بمعنى الرضا، والرضا بمعنى ماذا؟ إرادة التواب. إذن هذه ثلاث صفات، صفة الفرح وصفة الرضا وصفة الإرادة، يجعلوها صفة واحدة وهي إرادة التواب، وهي إرادة التواب. وهذا باطل، هذا باطل، إنما هذا هو نصف التفسير، هذا الذي يقوله الأشاعرة والمعطلة هو نصف التفسير الحقيقي. الفرح مستلزم للرضا، الفرح مستلزم للرضا، والفرح ليس هو الرضا، بل الفرح صفة لها معنى، والرضا صفة أخرى لها معنى. لكن إذا كان الله تعالى قد فرح بالعبد التائب إليه فلا شك أنه مستلزم للرضا، كماذا؟ الضحك وغير ذلك من الصفات التي سبق، لأن الضحك مستلزم للرضا، إذا كان الله تعالى يضحك لعبده فضحكه عن الرضا، عن الرضا. فأهل السنة والجماعة يثبتون الضحك صفة والرضا صفة أخرى، ويقولون بأن من لوازم الضحك الرضا، وكذلك الفرح من لوازم الفرح كذلك الرضا. فتفسير المعطلة هو نصف الحق، وما قالوه باطل، ما قالوه باطل بتفسيرهم بعد لا ذلك الرضا بإرادة التواب. قال وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور، وهو الذي يسمى بفرح الشكر، يقال له خفة وسرور، وهذا جائز، وهذا النوع جائز، وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، وهو الفرح والذي يكون بأشر وبطر بمعنى الافتخار بالنفس، الفرح الذي يكون عن افتخار بالنفس، فهذا الفرح مذموم، هذا الفرح مذموم، إن الله لا يحب الفرحين، أي الفرح الذي يكون عن أشر وبطر. قال فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته أي في صورته، ولا في أسبابه التي بها يتم الفرح، ولا في غاياته الحكم، ويعني علل الضحك وما ينتهي إليه الضحك والفرح وغير ذلك. فهذه الأمور كلها تختلف من ماذا؟ من إضافة الفرح، فإذا أضيف إلى الإنسان كانت صورة الفرح وأسباب الفرح وغاية الفرح لها شأن ويخص بالمخلوق، وإذا أضيف إلى الله تعالى الفرح كان فرحه سبحانه بالأسباب والغايات وكذلك الذات فرح آخر يخصه أو يخص به سبحانه. قال لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه أي سبب فرح الله، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة التواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه أي في الله كما هي في المخلوق، يعني من الرضا وكذلك الفرح وغير ذلك. تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم، وقد سبق أن المعطل ما عطل حتى ماذا؟ حتى مثل وشبه. قال شيخ الإسلام تيمية يعني ننتهي بأن الفرح صفة ثابتة لله تعالى بالسنة، وفرح يليق به ويستلزم الرضا. قال شيخ الإسلام تيمية قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخر، يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبه لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح او يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، اي عند وجود السبب، وانما يحدث بمشيئته وحكمته. اذا الفرح والضحك وكذلك النزول هذه كلها الى الان من الصفات ماذا؟ الفعلية. قال بمشيئته وحكمته، فان الضحك انما ينشأ في المخلوق عند ادراكه لامر عجيب يخرج عن نظائره اي عن امثاله. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك اي خارج عن نظائرها، والا الاصل ان القاتل اذا قتل الاخر يكون مصيره ان كان كافرا او مستحلا يكون مصيره ماذا؟ النار. وان كان مسلما لا يستحل دم اخيه وانما قتله هكذا فهذا يكون من المتوعد فيه، المتوعد فيه، ولكن لا يقال من اهل النار الخالدين في النار. فماذا؟ هذا هو الاصل. لكن ان يكون القاتل يدخل الجنة مع المقتول هذا شيء خارج عن نظائره وخارج عن اصله، فهذا يستلزم ماذا؟ الضحك، ويقتضي كذلك الضحك. قال كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، يعني قبول التوبة أو قبول أو الرضا عن ذلك الذي ضحك منه، فهذا كله من التعطيل الذي هو من شأن بادئه التمثيل. قال وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده أي عند الله بمحل ما يضحك منه، يعني يقولون بأن هذا الفعل حل عند الله بمحل الضحك، لكن هل الله يضحك؟ لا، وإنما حل محل الضحك فقط، وليس الله تعالى بماذا يضحك. قال وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه ويرد عليهم بما سبق. قال شيخ الإسلام قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أذلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. طيب، وهو من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين، وسبق أن وكيعا يقال فيه أو في أبيه عدس ويقال فيه ماذا؟ حدس، بأنه مجهول، فالحديث لا يصح، وجاء من طريق أخرى فيها ضعف كذلك لا يصح. والشيخ رحمة الله عليه شيخنا يضعفه في تحقيق على التفسير، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس يحسنه بالشواهد. قال قوله عجب ربنا الى اخر هذا الحديث في الجامع يحسنه في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة المجلد السادس يحسنه بالشواهد. طيب قال قوله عجب ربنا الى اخر هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أي ليس له ميول إلى الشهوة، الصبوة هو الميول إلى الشهوة، والحديث لا يصح عند الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة، حديث عقبة ابن عامر فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. قال وقرأ ابن مسعود، والحديث العجب في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة كأنه عجب الله أو يعجب الله لأناس يدخلون الجنة بالسلاسل، يدخلون الجنة بالسلاسل، وهو حديث صحيح في صحيح البخاري. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في صحيح مسلم لقد عجب الله من صنيعكما في ضيفكما البارحة، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. لكن ما السبب في أن شيخ الإسلام تيمية، ولا شك أنه يعلم هذه الأحاديث، لا شك في ذلك أنه يعلم هذه الأحاديث، وما سبب أنه انصرف عن ذلك الحديث الصحيح الذي في الصحيحين إلى هذه الأحاديث التي وماذا فيها الضعف، وهو يرى بأنها حسنة؟ فإما أنه في ذلك الوقت ما حضره هذه الأحاديث، ما حضره عند كتابتي لهذه الرسالة هذه الأحاديث، أو أنه أراد أن يظهر أحاديث أخرى قد يغفل الناس عنها، قد يغفل الناس عنها فأراد أن يظهرها، وقد ماذا يعلم الناس ما في الصحيحين، فإما أن يكون قد غفل عنه، أو أنه أراد إظهار أحاديث أخرى ليست هي في الصحيح، والله أعلم. قال: وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء، والقراءة المعروفة بل عجبت ويسخرون، فالتاء يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وإذا ضممت التاء بل عجبت صار يعود إلى من؟ إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. والأثر عن ابن مسعود ثابت في صحيح البخاري، وكذلك جاء عند البيهقي وعند الحاكم وغيرهم بأحاديث صحيح بإسناد صحيح، بإسناد عنه صحيح. وكذلك روى البيهقي في الأسماء والصفات عن الفراء أنه قال: إنها قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة علي وقراءة ابن عباس رضي الله عنهم، فصح ذلك عن الفراء بإسناد صحيح كما سبق في سنن البيهقي، فهي قراءة هؤلاء الثلاثة: علي رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. قال: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء، يرحمكم الله. وبعض السلف ما أستحضر الآن من أنكر هذه القراءة، من أنكر هذه القراءة بل عجبت ويسخرون، وقال بأن الله تعالى لا يعجب، ورد عليه السلف، ورد عليه السلف في ذلك. والصحيح أنه يجوز القراءة بهذا وهذا، كما قال الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، قال: كلا القراءتين أو كلتا القراءتين جائز، وأيهما قرأ الرجل فهو مصيب، فهو مصيب، لأن هذا ثابت وهذا ثابت. طيب، فإذا ضمت التاء يكون صفة العجب ثابتة في الكتاب والسنة، وإذا فتحنا التاء تكون صفة العجب ثابتة في السنة فقط وليس ثابتة في القرآن، لأنها بالفتح تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق، أي المقتضى، ما هو المقتضى؟ قال: وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه، يعني السبب. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فطرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقلوب، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، أي عدم النظر إلى الله تعالى وإلى رحمته، يعني نظر إلى الأسباب القاصرة الأسباب الدنيوية، وحسبوا ألا يكون مرادها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يغلطون برحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن قد توفرت فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء، أي من العبد إلى الله، وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط، ويقال قنط بفتح النون وكسرها، من باب دخل ومن باب كذلك فرح، يقال هذا ويقال هذا. قال: والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله: وقرب خيره. طيب، يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، قال وقرب خيره أي فضله ورحمته تفسيرا للخير. وقد روي غيره بكسر الغين وفتح الياء غيره. والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. وقوله في الحديث الاستسقاء ليس هذا بحديث، وإنما هذه أبيات شعرية قالها رجل من بني كنانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، مطلعها لك الحمد والحمد ممن شكر، لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، إلى أن قال فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. هذا هو البيت الشعري. والشارح رحمه الله عليه ظنه أنه حديثا، فلعله أخذه من ماذا النهاية لابن الأثير، فظن كذلك ابن الأثير بأنه حديث، ولكن لم يسنده ولم كذلك يبين ماذا نسبته إلى غير ذلك، وإنما هو عند الطبراني وكذلك عند البيهقي في الدلائل والطبراني في الكبير، ولكن بإسناد ضعيف فيه مسلم ابن كيسان وهو قد اختلط، وفيه كذلك رجل كذلك فيه ضعيف. وابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية بين غرابة الحديث ومال إلى أن الحديث فيه غرابة وهو حديث طويل، وقال بأن هذا حديث غريب وهو من حديث أنس، وقد روي عن أنس في الاستسقاء غير ذلك، هكذا يقول ابن كثير، وهذا الألفاظ عجيبة في ورودها في هذا الحديث. وكذلك تنبيه آخر، الحديث في بدايته عجب ربنا، لكن في الأصول كتب الأصول المخرجة لهذا الحديث ضحك ربنا، وليس فيها عجب ربنا، فالضحك شيء والعجب شيء آخر، فالحديث الثابت إنما هو بضحك وليس بعجب. وشيخ الإسلام في الأصل هكذا ثابت عنه عجبا، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية وفي التفسير أورده بعجبا، والصحيح أنه ضحك. قال قوله أزلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، ينظر إليكم أزلين قنطين. قال وأزلين جمع آزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق، يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة يفرح فرحا، أي صار في ضيق وجذب. إذا خلاصة هذا إثبات صفة العجب لله تعالى، وكما سبق بأن أحاديث العجب ثابتة في الصحيحين. طيب الأخ يقول ما الفرق بين الضحك والعجب؟ سبق قلنا الضحك شيء والعجب شيء، لا يقال بأن الضحك هو العجب، وإنما الضحك صفة وغير صفة ماذا؟ العجب. قال بعضهم يستدل بقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم على صفة العجب، الله أعلم، هذا ليس لله تعالى هذا وإن تعجب، ما هو الضمير يعود إلى الله تعالى. طيب صفة الضحك لله، هل نقول إن الله سم يضحك فيه، تعالى الله تعالى عن ذلك، ما يقال هذا ضحك يليق به تعالى لا يشبه ضحك المخلوقين. طيب هنا بعض الأخوة له أسئلة، قال هل الله تعالى متصف بجميع الصفات أزلا وأبدا ومنها الاستواء والنزول والمجيء، وكيف والعرش مخلوق؟ طيب كما سبق بأن أصل الصفة وجنس الصفة ثابت لله تعالى، سواء قامت بذاته أي فعلها أو لم يفعلها فهي ثابتة لله، فالمجيء ثابت لله تعالى، والله تعالى يجيء وإلى الأرض يوم القيامة، مع أنه يتصف بالمجيء ولا أرض، يتصف بالمجيء ولا أرض، كذلك يتصف بالاستواء ولا سماء، فأصل الصفة ثابت، ولكن الله تعالى يفعلها في وقت دون وقت، وقد سبق هذا الكلام. هل شيخ الإسلام له قولان في الرؤيا يوم القيامة؟ فقد نقل عنه أن الكفار والمنافقين يرون الله يوم القيامة الذي يعرفون أنه يقول بهذا الكلام، لأنه لا يرى الكافر والمنافق ربهما، لا يرون ربهم، وإنما الرؤية تكون للمسلم فقط في عرفة يوم القيامة وكذلك في الجنة. له قول ثاني؟ طيب، الأخ يقول بأن له قولا آخر. قلت في درس الأمس أنه يلزم من قولهم الإدراك بمعنى الرؤية أن يكون للإنسان أكثر من عينين، ليس الإدراك، وإنما قلنا أن الله تعالى إذا رؤية من جميع الجهات يلزم ماذا؟ انقلاب الجسم إلى ماذا؟ إلى عيون. طيب، فما معنى قول الأشاعرة عبارة عن كلام الله وحكاية؟ سبق الكلام بأن العبارة هو منسوب إلى الأشاعرة والحكاية منسوب إلى من؟ إلى الكلابية، إلى الكلابية. وسبق هذا الكلام بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو من كلام الله، وإنما هو من حروف ومن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل، على الاختلاف الذي بين الأشاعرة والكلابية. وهل أحد فسر قولهم حكاية بمعنى صدى الأصوات؟ ما أعرف هذا، إنما يقولون في تفسير الحكاية هو نقل المحكي عنه، هو نقل المحكي عنه بحروفه ومعنى، ويمثل بذلك صدى الأصوات. إذا الإنسان ماذا صاح عند جبل مثلا، يرى بأن الصوت يرجع إليه، هكذا يرى الصوت بأنه يرجع إليه، يقولون هذا هو الحكاية فقط من باب التقريب. طيب، السؤال الخامس. قال قاعدة الكلام يضاف، قاعدة الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، هل على إطلاقها أم تقيد؟ على الإطلاق، من قال مبتدئا الكلام فإنه يضاف إليه حقيقة، يقال قاله فلان. إلى طيب، الأخ يسأل يقول حديث إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة الحديث، هل معنى ذلك أن صفة الرحمة مخلوقة لله عز وجل؟ لا، الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة وهذا الذي يدل عليها الحديث، ورحمة هي صفة من صفة الله ليست بمخلوقة، ليست بمخلوقة. أما الحديث المذكور فهي الرحمة التي بين العباد، الرحمة التي بين العباد بها يتراحمون ويتعاطفون، فهذه المخلوقة. أما رحمة الله لخلقه فهذه من صفاته تعالى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي. متفق عليه من حديث أنس. وهذا الحديث فيه إثبات صفة من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية، وهي صفة الرجل أو القدم بمعنى واحد، الرجل أو القدم. وكما سبق معنا في المجيء والإتيان، المجيء صفة والإتيان صفة، وهما بمعنى واحد، فكذلك القدم والرجل بمعنى واحد. وبعض المعطلة أولت هذا الحديث حتى يضع رب العزة فيها رجله، قالوا الرجل يأتي بمعنى الجماعة، أي جماعة من الناس، الله تعالى يضع بعد ذلك، بعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يضع جماعة من الناس على جهنم، فأول الرجل بمعنى الجماعة. وهذا وإن كان مستصاغ باللغة لكن الرواية الأخرى ترد عليه حتى يضع قدمه، حتى يضع قدمه، فالقدم الرواية الأخرى مفسرة للرواية الأولى، فعلم بذلك أن الرجل ليس بمعنى الجماعة من الناس وإنما بمعنى القدم، بمعنى القدم، فهي صفة من صفات الله تعالى الخبرية. ويرد عليهم بما سبق أن أصل الكلام هو الحقيقة ولا يصرف عن حقيقته إلا بقرينة ودليل. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله لا تزال جهنم إلى آخر، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بعظمته سبحانه، والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد ألا أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة يعني تزيد على أهلها، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، حيث حينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، يعني الله تعالى لا يدخل زيادة عن أهلها، الفضل بمعنى الزيادة، وإنما يدخل النار من كان من أهل النار. قال وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل يعني زيادة عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث، حديث أنس المتقدم الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، فينشئ الله تعالى الذي فيه إن الجنة تفضل، فينشئ الله تعالى فيها خلقا آخرين أو بهذا المعنى. والحديث جاء في بعض رواياته مقلوبا، الحديث جاء في بعض رواياته مقلوبا، فجاء بأن الله تعالى يجعل فضلا لأهل النار، فماذا يزيدهم فيخلق خلقا فيدخلهم النار. وهذا الحديث حكم عليه ابن القيم كما في الزاد بأنه مقلوب، لأنه مقلوب، وإنما الفضل والزيادة الذي يضع الله تعالى فيها إنما في الجنة وليس في النار، وإنما يدخل النار من كان من أهل النار، وأما الجنة فالله تعالى يخلق لها خلقا آخرين فيدخلهم الجنة. قال وقوله يا أدم طيب قال شيخ الإسلام وقوله يقول تعالى، خلاصة هذا الحديث إثبات صفة القدم أو الرجل والرد على المعطلة الذين ينفون الصفات الخبرية، وأن لفظة القدم ترد على المعطلة في تأويلهم الرجل بمعنى الجماعة. قال وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك، فينادي بصوت إثبات النداء وكذلك الصوت، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، والبعث هنا بمعنى المبعوث، المصدر أطلق ويراد به اسم المفعول. قال متفق عليه من حديث أبي سعيد. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان في الصحيحين، وقد سبق من حديث عدي بن حاتم. قال الشارح قال قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخر في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت، وهذا قد سبق، وأن الكلام قديم هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التفصيل، إن أريد به الجنس فهذا صواب، وإن أريد به الأفراد فليس كذلك، بل أفراد أحد الكلام حادثة متجددة وليس بقديمة، وأنه بلا حرف ولا صوت سبق الكلام في هذا. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام يدخل فيه جميع الناس، لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي يعني في هذه الآية تكليم الله تعالى لأهل الكفر والظلم والفسق وغير ذلك، قال لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص بما يسر يسر، لأن ما عندك ماذا يسمعه؟ لا غلط، الكلام الأول مسموع والكلام الثاني مسموع. إذا كلم الله تعالى الكافر أو المؤمن كلاهما يسمعان. قال لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. إذن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وكذلك قول تعالى ولا يكلمهم الله، الحديث الأول يثبت الكلام والآية تنفي الكلام عن الكفار. الجمع بين ذلك أنه حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فإن كان للمؤمن فهو كلام رضوان وسرور، وإن كان للكافر فهو كلام غضب وكلام كذلك انتقام وعذاب. وأما الآية ولا يكلمهم الله أي لا يكلمهم الكلام الذي فيه السرور والرضا وكذلك المحبة، وإنما هذا الكلام يكون للمؤمنين فقط. فالآية التي في شأن الكفار إنما النفي فيها نفي الكلام الذي فيه انبعاث السرور والمحبة والرضا، وهذا لا يكون للكافر بل يكون للمؤمن.